الأخ يسأل يقول لماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة؟ وثبت في البخاري أنه عندما زار الأعرابي قال طهور إن شاء الله، فكيف الجمع بين ذلك؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وقال فليعزم أحدكم المسألة فإن الله لا مستكره له. وهذا بالنسبة للدعاء، إذا طلب الشخص من الله سبحانه وتعالى أمرا كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم أعطني، فهذا لا يعلق بالمشيئة، لأن الأمر الذي في هذا الدعاء إنما هو أمر دعاء وطلب وليس من باب الإكراه، فإن الله لا مستكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في حديث الأعرابي فإن ذلك ليس بدعاء، وإنما هو كلام محقق معلق بالمشيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن المرض والألم الذي يشعر به يطهره من الذنوب إن شاء الله، فهذا إخبار عما يحصل في الآخرة من الجزاء للمؤمن على ما يصيبه من النصب والوصب، فهذا يعلق بالمشيئة لأنه في المستقبل، وإن كان محققا في بعض الأحوال كقوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقول الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإن الشيء إذا كان في المستقبل فإنه يعلق بالمشيئة